الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل الاستعجال بين الممنوع والمشروع الاستعجال مرض العصر مشكلة الاستعجال أقول وبالله التوفيق فكما أن التأني له ظروف تليق به فللاستعجال أيضا ظروف تليق به وربما كانت الفرصة والغنيمة والفوز والنجاح في التأني بحيث أنك لو استعجلت لخسرت خسرانا عظيما والعكس ربما كانت الفرصة والغنيمة والفوز والنجاح في الاستعجال بحيث أنك لو تأنيت لخسرت خسرانا مبينا والحياة فرص والعاقل الذكي من يغتنم الفرص كي يحقق ما تمنى بل تعالوا معي يا سادة في عجالة كي نتعرف على نظرة الإسلام للاستعجال أقول أن الاستعجال من طبيعة الإنسان من طبيعة بني آدم قال سبحانه وخالقنا وخلق الإنسان عجولا لكن الإسلام ينظر إلى الاستعجال نظرة عادلة فلا يحمده بالمرة ولا يذمه بالمرة بل إن الإسلام يحمد الاستعجال في أوقات ويذمه في أوقات أخرى السؤال متى يحمد الإسلام الاستعجال يحمد الإسلام الاستعجال إذا وقف الواحد منا مع الأمر قبل أن يفعله وفكر فيه تفكيرا سليما وحسب النتائج والعواقب فوجدها إن شاء الله آمنة فعليه أن يستعجل لا داعي للتأني وهذا معنى قوله جل جلاله لنبيه موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى كما تعلمون أن رب العزة جل جلاله وعد موسى 30 ليلة وبعد 30 ليلة المفترض أن ينطلق موسى إلى جبل الطور بسيناء كي يكلم ربه ويأخذ موسى الألواح من ربه جل جلاله بعد 30 ليلة ثم زادها ربي سبحانه 10 ليالي فصارت 40 وهذا معنى قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة يبقى المفترض أن يذهب موسى بعد 40 ليلة اسمع هو وقومه إلى جبل الطور بسيناء كي يأخذ موسى الألواح من ربه. اسمع، لكن موسى تعجل وذهب إلى جبل الطور بمفرده، لم يذهب معه قومه لكن قومه من ورائه. يبقى موسى وقف وفكر وحسب النتائج والعواقب، فهو تعجل للقاء ربه وقومه من ورائه، فالعواقب إن شاء الله آمنة. فيعاتب ربنا سبحانه موسى ويقول له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا لم يأتي معك قومك يا موسى؟ قال موسى لربه: قال هم أولئي على أثري، يعني ورائي، أما أنا يا ربي سبب عجلتي، وعجلت إليك ربي لترضى. الله الله، وعجلت إليك ربي لترضى، ليكن هذا شعاره: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو الاستعجال المحمود الذي فيه تفكير، أما الاستعجال المذموم السيء الذي عبارة عن مجرد ثورة نفسية، ما فكر في الأمر وما حسب النتائج ولا العواقب، هذا استعجال مذموم، ثورة نفسية. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. بل تعالى معي نسمع إلى قول ابن حبان في صفات المتعجلين، وركز معي في هذه الصفات وقسها على نفسك، فإن كانت هذه الصفات فيك فأنت من المتعجلين، فعليك بالتأني، رب نفسك وأدبها. إن كانت هذه الصفات التي سأقولها الآن فيك فأنت من المتعجلين، فعليك بالتأني. قال ابن حبان رحمه الله: إن العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم، والعجل تصحبه الندامة. لذا قالت العامة: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. واحد لا إله إلا الله. ثاني صفات المتعجل: إن العجل يقول قبل أن يعلم، يقول خلاص، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، يحمد الناس قبل أن يجربهم، ويذم بعدما يحمد، وبعد أن يحمد يذم، لا يفهم ماذا يفعل أصلا، ويعزل قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزل، والعجل تصحبه الندامة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأني. يقول آمين. تعالوا معي يا سادة كي نتعرف على صور الاستعجال المذموم. ركز معي، هم ست صور من صور الاستعجال المذموم. أول صورة من صور الاستعجال المذموم: الاستعجال في الدعاء. ركز معي، الاستعجال في الدعاء، وله صورتان. الصورة الأولى: الاستعجال في الدعاء بالشر والهلاك، فهناك أناس منا يستعجلون فيدعون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم بالشر والهلاك، ومن رحمة ربنا بنا أنه سبحانه لا يعجل لنا الإجابة. قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. من رحمة ربنا بنا سبحانه أنه لا يعجل لنا الإجابة. وقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. لماذا يا رسول الله؟ قال: لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب الله لكم. اوعى، ولعل ما نراه من الأمراض والمصائب وفساد الأولاد والذرية من دعاء الوالدين عليهم. فاحذر فاحذر، وبدلا أن تدعو عليهم ادعو لهم. فمن ضمن الدعوات التي لا ترد دعوة الوالد لولده، فإياك أن تدعو على أولادك. فهل من مدكر؟ الصورة الثانية من صور الاستعجال في الدعاء، اسمع، الاستعجال في استجابة الدعاء. يقول الواحد منا دعوت دعوت، أين الإجابة؟ فيترك الدعاء خشب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الاستمرار، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال النبي: أن يقول العبد دعوت دعوت دعوت ولم أر يستجاب لي، فيستحسر عندها ويدع الدعاء خسر ويترك الدعاء عندها. كان سيدنا عمر الفاروق يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. وقال أبو الدرداء رحمه الله: اسمع، من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. ثم قال: ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجيب الله له. فظل على باب ربه سبحانه وتعالى وجل جلاله. الصورة الثانية من صور الاستعجال المذموم، الاستعجال في الصلاة، وهذه بلية. تجد أناسا كثيرين يستعجلون في صلاتهم، لا يتمون قيامها ولا يتمون ركوعها ولا يتمون سجودها ولا يطمئنون فيها أبدا. وكلكم يحفظ حديث المسيء صلاته. هذا الرجل الذي دخل على سيدنا رسول الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الرجل صلى صلاته، وبعد أن أنهى صلاته سلم هذا الرجل على سيدنا رسول الله، فرد النبي السلام عليه، فقال له النبي: يا هذا ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى نفس الصلاة، ثم رجع إلى رسول الله فسلم على النبي، فرد النبي السلام عليه، فقال له النبي: يا هذا ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى نفس الصلاة، ثم سلم على سيدنا رسول الله، فرد النبي السلام عليه، فقال له رسول الله: يا هذا ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، علمني. عرفش دي آخر، علمني يا رسول الله. فعلمه المعلم الأول صلوا عليه في أيام مولده صلى الله عليه وسلم، فعلمه رسول الله، فقال له: يا هذا إذا قمت إلى صلاتك فكبر، ثم فلتقرأ الفاتحة وما معك من كتاب ربك، ثم فلتركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينة، الطمأنينة. الصورة الثانية من صور الاستعجال في الصلاة أن يسبق المأموم الإمام، أن يسبق المأموم الإمام. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: أما يخشى، يعني أما يخاف، أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أعزكم الله، أما يخشى هذا الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار أعزكم الله. الصورة الثالثة من صور الاستعجال المذموم وهذه مهمة، ركز معي، استعجال بعض الدعاة والمصلحين في إصلاح الناس وتغيير واقعهم بين عشية وضحاها، وهذه أصبحت منتشرة. تجد الشاب من هؤلاء يدخل في طريق الدعوة كله حماس ونشاط وحيوية، وبمجرد أن يحدث له أي ابتلاء من عدم استجاب الناس لدعوته، الناس لا يستجيبون لكلامه، فعندها يتوقف ويغضب ويتذمر، وللأسف للأسف يتصرف تصرفات طائشة طائشة تضر به وبمن حوله، وربما ضرت بالدعوة وأخرتها عشرات السنين بسببه لأنه من المستعجلين. فنحن نقول لأصحاب الاستعجال، يا أرباب الاستعجال، أما تعلمون أن لله عز وجل سننا في كونه لم تتغير؟ أما تعلمون أن لكل شيء أجلا مسمى؟ أما تعلمون أن الله عز وجل لا يعجل كعجلة أحدنا؟ أما تعلمون أن لكل ثمرة أوانا تنضج فيه ويحين قطافها؟ عن خباب بن الأرك رضي الله عنه وأرضاه، اسمع، يقول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط تعذيب قريش وكفار مكة لصحابة سيدنا رسول الله، فيجري خباب من صفوة العذاب، كانوا يقطعون من جسمهم لأنهم اتبعوا رسول الله، في وسط العذاب ينطلق خباب إلى رسول الله، يقول خباب: شكونا إلى رسول الله وهو في جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم متوسد البردة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأنت نبي، دعوتك مستجابة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب رسول الله، غضب النبي غضبا شديدا، ونظر إلى خباب فقال: يا خباب، قد كان في من قبلكم يؤخذ الرجل المسلم فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها فيجاء بالمنشار ويوضع على رأسه فيفلق نصفين ويجاء بأمشاط من حديد يمشط بها ما دون لحمه وعظمه، يمشط بأمشاط الحديد فيسيل دمه ويظهر لحم رأسه فما يصده ذلك عن دينه، رغم كل هذا العذاب فما يصده ذلك عن دينه. ثم أقسم رسول الله، أقسم النبي محمد وهو الصادق، قال: والله ليتمن هذا الأمر، ليظهرن الإسلام، لينتصرن الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله. وهذا الطريق من صنعاء إلى حضر موت كان مشهور بقطاع الطرق، فهذا كناية عن انتشار الأمن والأمان في آخر الزمان إن شاء الله، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ثم قال النبي: ولكنكم تستعجلون. الله، ولكنكم تستعجلون. وحده لا إله إلا الله. الصورة الرابعة من صور الاستعجال المذموم وأصبحت منتشرة بكثرة أيضا، نشر الأخبار قبل التثبت من صحتها، انتشار الشائعات، ونحن مأمورون بالتثبت من الأخبار قبل نشرها. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ربنا سبحانه سمى الذي ينقل الأخبار كي يوقع بين الناس سماه فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر. قال: فتبينوا، يرحمكم الله، فتبينوا، فتثبتوا. ليه يا رب؟ قال: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأقسم بالله بيوت خربت لأجل الكلمة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تندمون وقت لا ينفع الندم. فقال سيدنا رسول الله: كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هو كل اللي أنت هتسمعه هتقوله يا أخي تثبت. وأنا أقول لك حتى إذا تثبت من الكلمات قف مع نفسك وانظر هذه الكلمة تنفع أم تضر، تبني أم تحزن. فكر في الكلمة ألف مرة، ألف مرة قبل أن تنطق بها مرة. فكر فيها علها يترتب من ورائها إشاعة الفاحشة فتدخل تحت قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكر الكلمة، الكلمة لها شأن عظيم عند الله. فبكلمة تقوم دولة، وبكلمة تنهار دولة، بكلمة يقوم مجتمع، بكلمة ينهار مجتمع، بكلمة تقوم أسرة، وبكلمة تهدم أسرة، بكلمة تستحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها، بكلمة تدخل في دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله. الاستعجال في نشر الأخبار قبل التثبت من صحتها. الصورة الخامسة من صور الاستعجال: الاستعجال في طلب العلم. تجد كثيرا من شباب الأمة الآن يدخلون في طريق العلم، وللأسف يبدأون بالمسائل الكبار، يتوهون الناس ويزعزعون الناس ويزعزعون فكرهم. يبدأون بالمسائل الكبار التي يعجز عنها الكبار. لا، الأصل أن تدخل البيت من أبوابه، والأصل أن تأخذ العلم من أبوابه. تبدأ ببدايات العلم. قال ربنا سبحانه: ولكن كونوا ربانيين. ربانيين، قالوا: العالم الرباني هو الذي يربي الناس، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم إياك أن تتكبر بعلمك، هذه مصيبة. إن أعطاك الله علما، أي علم، إياك أن تتكبر به على الناس. فكما قالوا أن العلم ثلاثة أشبار، ركز معي، العلم ثلاثة أشبار: من نال الشبر الأول تكبر، وهو يدوب قرأ صفحتين تكبر، من نال الشبر الأول تكبر، ومن نال الشبر الثاني تواضع، ومن نال الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. وصدق الله لما قال: وفوق كل ذي علم عليم. أخيرا، وهذه مهمة، سادسا من صور الاستعجال المذموم: الاستعجال في طلب الرزق. كثير منا يستبطئون رزقهم، فللأسف يطلبونه بصورة محرمة، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس، جبريل عليه السلام، إن روح القدس نفس في روعي، في روع سيدنا رسول الله، إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت، ركز، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، عمرها، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فأجملوا في الطلب، فأجملوا في الطلب. ثم قال النبي: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أمام، خذنا في الخطبة الأولى 6 صور من صور الاستعجال المذموم، أما الآن نأخذ 6 صور أخرى للاستعجال المحمود الجميل. الصورة الأولى من صور الاستعجال المحمود الجميل: الاستعجال في امتثال أوامر الله وأوامر سيدنا رسول الله. طبعا تستعجل في امتثال أوامر ربك ورسولك صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال الله، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال الله، أولئك يسارعون في الخيرات، قال الله، والسابقون السابقون، قال الله، ففروا إلى الله. وقال سيدنا رسول الله: التؤدة في كل شيء، يعني التأني في كل شيء، في كل شيء. قال النبي: إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة. وقد ضربت لنا الصحابة رضوان الله عليهم المثل في سرعة الامتثال لأوامر الله وأوامر سيدنا رسول الله. فعن ابن عمر يقول: كنا في قباء، يعني في مسجد قباء، في صلاة الصبح، صلاة الفجر. قال ابن عمر: وبينما نحن في صلاة الفجر إذ جاء آت ووقف على باب المسجد وقال، قال لهم وهم يصلون: يا مسلمون، أشهد الله أن رسول الله قد أنزلت عليه الليلة آية، وقد أمر فيها بأن يستقبل الكعبة. وهم كانوا يستقبلون بيت المقدس ناحية الشام. قال الراوي: فاستضاروا وهم في صلاتهم، غيروا القبلة وهم في صلاتهم، ما قالوا ننتظر حتى ننهي صلاتنا ونذهب إلى رسول الله كي نتأكد، لا، سرعة الامتثال لأوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية من صور الاستعجال المحمود: الاستعجال في التوبة، في التوبة قبل أن تعالج السكرات وعندها يغلق باب التوبة. قال ربنا سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اسمع، ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا غرغر أغلق باب التوبة. إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فسارعوا واستعجلوا في التوبة قبل الغرغرة. الصورة الثالثة من صور الاستعجال المحمود الاستعجال في رد المظالم، في رد المظالم وآداء الحقوق إلى أصحابها. بالله عليك إذا ظلمت أحدا فاذهب إلى بابه وقل له سامحني قبل أن تذهب أنت وهو إلى ربك يوم القيامة. وهناك التعامل ليس بالدرهم ولا بالدينار وإنما بالحسنة والسيئة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة عند أخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. امال ايه؟ قال النبي فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. هذا الذي ظلمته يوم القيامة سيأخذ من حسناتك، فإن انتهت حسناتك يأخذون من سيئاته ويضعونها على سيئاته. وحده لا إله إلا الله. الصورة الرابعة من صور الاستعجال المحمود وهذه مهمة، الاستعجال في أداء الدين. الدين قال صلى الله عليه وسلم إن نفس المؤمن معلقة لن تدخل الجنة حتى يقضى عنك هذا الدين، فإن كان عليك دين سدده بيدك من الآن، لا تقل سأموت والورثة سيسددون عني هذا الدين. والله إذا مت يدفنوك ويرجعون يقتسمون الميراث ولا أحد يتذكرك، فإن كان عليك دين سدده بيدك من الآن لأنك لن تدخل الجنة حتى يقضى عنك هذا الدين. لذلك والنعش محفوظ الخشب يقول لك هذا الميت إن كان له دين فأصحابه ولا أولاده يسددون عنه هذا الدين لأنك لن تدخل الجنة حتى يسدد عنك هذا الدين. الصورة الخامسة من صور الاستعجال المحمود الاستعجال في أداء فريضة الحج. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحج والعمرة هذا العام. من كان عنده مال هل يحج؟ يحج. قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحج فليتعجل فليتعجل. لماذا يا رسول الله؟ قال فإنه قد تضل الضالة. هذا الغني بين عشية وضحاها يصيبه الفقر أو الطريق بعدما كان آمنا يصير فيه العراقيل والعقبات. من أراد أن يحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. أخيرا سادسا من صور الاستعجال المحمود تعجيل الفطر في رمضان. أسأل الله عز وجل أن يعيده علينا. تعجيل الفطر قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأخيرا يا سادة، كانت هذه رسالة في الاستعجال الذي هو والله مشكلة ومصيبة هذا العصر، الاستعجال. هناك أناس خربت بيوتهم بسبب الاستعجال، طلق زوجته، الأبناء شردوا، هدم البيت، فككت الأسرة، وكل ذلك بسبب أنه تعجل. والله لو تأنى ما حدث كل ذلك، لكنه استعجل فخسر. هذه الحوادث التي على الطريق سببها الاستعجال، يلحق بضوره قبل زميله فتقع الحوادث التي ما أنزل الله بها من سلطان. لو تأنى ولو لدقائق ما حدث كل ذلك، الاستعجال. وعلاج الاستعجال يا سادة علاج واحد: أن تقرأوا سيرة سيدنا رسول الله. فالاحتفال بمولد سيدنا رسول الله ليس بأكل الحلوى ولا بفعل الندوات، الاحتفال بميلاد المصطفى باتباع سيرته. وأقسم بالله دورت على علاج للاستعجال ما وجدت إلا هذا في كل الكتب. من أراد أن يعالج مرض الاستعجال فليقرأ سيرة النبي المختار، فقد كان صلى الله عليه وسلم أصبر الناس وأحلم الناس وأحكم الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بسيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا الاقتداء بسيدنا رسول الله. اللهم ارزقنا الاقتداء بسيدنا رسول الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا ميتا لنا إلا رحمته. ولا طالبا إلا نجحته. ولا عذبا إلا زوجته. ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم أزل الغمة عن المهمومين. اللهم ارفع عن أمة سيدنا محمد الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.